تكلم عرباني شيء ما شاء الله امورهم زيش كما هو. لكن في هذه الاثناء جريج بن الصمة كان يعطيهم بعض الاقتراحات ويأخذها مالك بن عوف في قضية الكمائن مع ان ما كان يرى. فمن الاشياء التي فعلوها الابل الزائدة هذه اللي جاءوا بها عداء ضخمة من الابل جاءوا بها. فامر جريج بن الصمة قال لهم اجعلوا النساء والاطفال فوق الابل وجعلوهم خلف الجيش لسببين: انه اذا هزمنا يستطيع يفروا، لكن حتى لو لم نهزم الناظر للجيش من بعيد ما يتبين هؤلاء رجال ولا نساء، فيبدو الجيش اكبر من حجمه بكثير بوجود الابل والناس عليها من خلف الجيش. ففعلا ركبوا على الابل، ركبوا على هذه الابل، ركبوا الاطفال واركبوا النساء على الابل، فصار الجيش ليس له نهاية. حتى قدره بعض المسلمين انه 80,000 بينما حقيقة الجيش كان 20,000، لكنه عدد ايضا كبير. من الاشياء التي فعلها انه اخذ بعض الفرسان ومن خلف الجيش ومن خلف الجبال التفوا حول كل هذه الجبال ودخلوا في الشعار وكمنوا من داخل الجبال ينتظرون نزول المسلمين في وادي حنين. ما شعر بهم احد من وراء مشافة طويلة قطعوها، فكمنوا من بشعاب الجبال ينتظرون جيش المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم تحت الجيش. كانت المشكلة الكبيرة التي عندهم انهم الان مرتفعين عن الوادي، الوادي منخفض والجيش الاسلامي معسكر الجيش الاسلامي في مكان مرتفع، والنزول منحدر شديد، ما هو منحدر سهل، منحدر شديد جدا. فكان لابد من نزول الجيش فرقة فرقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم الجيش فرق، اول مجموعة جعلهم بنو سليم الالف فارس الذين فتحوا معه مكة، وامر عليهم خالد بن الوليد المخزومي رضي الله عنه. هنا بدأت في اخر الليل بدأت الاستعدادات للنزول الى الوادي. مع اشراقات الفجر الاولى بدأ التحرك نحو وادي حنين. بدأ مالك بن عوف يحمش جيشه، قال اشتروا السيوف، اخذوا السيوف، قال اكسروا الجيفان اللي هو الغمد، غمد السيف، حتى ما في رجوع. ضربة واحدة يريدها، ضربة واحدة، هجوم واحد، ليس لا ما يريد معركة عدة ايام، يريدها معركة يوم واحد وتنتهي. فكسروا الاجفان وشهروا السيوف مستعدين للمواجهة. النبي صلى الله عليه وسلم رآهم وعيون النبي صلى الله عليه وسلم تراهم، بس ما انتبهوا لهذه الكمائن. الجيش مصطف، فبدأ النزول من الهضبة الى وادي حنين. اول من نزل خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه بنو سليم. نزل خالد رضي الله عنه، نزل بنو سليم، بدأت الفرقة الثانية تنزل. مع نزول الفرقة الثانية بدأت الكمائن تهجم على هذه المقدمة. كان النزول في منتهى الصعوبة لأنه منحدر شديد، فكان بعضهم ما هو قادر يمسك نفسه فيدفع الذي أمامه، فصارت الفوضى في بني سليم. مع هذه الفوضى بدأ هجوم الكمائن، هجوم ما غير متوقع. الجيش أمامهم يتوقعون ذلك، الجيش فجأة من الجانبين الهجوم. فبدأوا بخالد، وبدأ الضبط في خالد، تتمزق جسد خالد من الجراح وسقط. وبدأ الضرب في بني سليم، بني سليم اسلام حديث. مع هذا الضرب بدأوا يفرون. اين يذهبون؟ من اليمين الكمائن، من اليسار الكمائن، الجيش امامهم، ما في مفر الا الرجوع. فبدأوا يرجعون. اللي باقي الجيش الان نازلين، ما هم قادرين يوقفون من النزول، وهذول يريدون يصعدوا. فيقول من يصف المشهد، يقول فركب القوم بعضهم على بعض وبدأ القتل في المشهد. باقي الجيش اللي جاي ما يرى الوادي ما يحدث فيه، فمكمل. باقي الجيش مكمل يريد ينزل، والفوضى شديدة. بدأ اللي داخل يصعدون يهربون، الجيش شافهم ما يدرون ايش صاير، بدأوا يصفون. هنا امر مالك بن عوف بالهجوم الشامل من جيش هوازن 20,000، والمسلمين بهذه الفوضى. فبدأ الفرار من جيش المسلمين وبدأوا يذهبون في كل مكان. ما توقف بعضهم الا في مكة. وفر الجيش. فر الجيش. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يصرخ يحاول يوقف المنهزمين، ما حد راضي يوقف. وصار النبي صلى الله عليه وسلم وحده. والصحابة اللي ثبتوا كل واحد وحده. 20,000 هاجمين عليهم بهذه الفوضى. والناس تفر، النبي صلى الله عليه وسلم يصرخ. وبدأ الامتحان العظيم للمسلمين في هذا الموقف. في هذا الوقت استغل واحد من الكفار اللي اظهر الاسلام، اسمه شيبة ابن عثمان ابن ابي طلحة. عثمان ابن ابي طلحة من حملة الراية يوم احد، قتل يوم احد، هذا ابنه. فكان خارج مع جيش المسلمين يريد اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نيته عشان يشعر لابيه. ففي هذه اللحظة وجد النبي صلى الله عليه وسلم واقف وحده يقاتل وحده، ما حد معه، ويصرخ ينادي الناس الي عباد الله. فجاءه شيبة ومعه خنجر. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم فرآه. قال ما وراءك يا شيبة؟ قال ما وراء الا خير يا رسول الله، فدافع عنك. قال تعال. فوضع يده على صدره. قال استغفر الله. فقال شيبة استغفر الله. يقول فرفع يده فاذا هو احب الناس اليه. فوقف شيبة يحرس النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما جاء يغتاله هو الذي حرسه. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ينادي. فسمعه عدد قليل من الصحابة، ابو بكر وعمر كما من الصحابة بدأوا يلتفوا حوله. لكن عدد قليل امام 20,000 ماذا يفعلون؟ ثم جاء العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. ففرح به النبي صلى الله عليه وسلم فرحا عظيما. لماذا؟ العباس صاحب صوت ليس في العرب مثله. يصفونه في ايام الجاهلية كان عنده رعاة يرعون له الابل والشياه. فكانوا يخرجون خارج مكة يرعون مسافات شاسعة خارج مكة. فكان اذا اراد ان يعني يستدعيهم كان الناس اذا يستدعون رعاتهم يرسلوا واحد يناديهم. هو ما كان يفعل هذا. هو كان يقعد على الجبل ويناديهم. صوت عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن صوت العباس، يقول صوت العباس في المعركة بألف رجل. هذا قوة صوته. فقال يا عباس نادي اصحابي. بدأ ينادي يا مسلمون هذا رسول الله. ما احد التفت. فهنا قال نادي اصحاب السمرة. السمرة الشجرة التي بايع عندها الصحابة يوم الحديبية. فبدأ ينادي يا اصحاب السمرة اين بيعتكم؟ بعض اصحاب الشجرة سمع الصوت فبدأوا يرجعون وفاء بالبيعة. بدأوا يرجعون الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يصفون يقولون وان احدهم كان منهزم صار، فمن شدة فراره ما هو قادر يوقف. لما سمع الصرخة ما قدر يوقف البعير ماله. البعير متوجه رايح يحاول يوقف ما هو قادر. فنزل عنه، ترك بعيره، نزل ورجع يقاتل ماشيا. فتجمع حول النبي صلى الله عليه وسلم 100 مقاتل فقط. الان هؤلاء 100 الذين تجمعوا بدأوا يقاتلون 20,000. شيء فوق الخيال. وبدأ القتال فوق ما يتصور اي انسان. يصفون هؤلاء 100 يصفهم من رآهم يقول فوالله انهم كالاعصار ما يقف امامهم شيء. وبدأ التقتيل في هواجن. 100 يقتلون في 20,000 وما حد قادر يوقف امامهم. في هذه الفترة كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يقود المعركة. هو الذي يقود هؤلاء 100 وكان يقاتل بنفسه. من يحضر في مثل هذا الصبر؟ من يقف امام 20,000 ما معاه الا 100 انسان؟ فهذا يدلك على شجاعته صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه يقول كنا اذا حمل وضيف واشتد الماء اشتد القتال التجأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرف انه هو صاحب الشجاعة، لا يفر ولا يخاف.